لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. تخير الفاكهة اللي انت عايزه عشان تدرك الفرق والمذاق بين دي ودي. نعم ودي ليه؟ قال لك لأن فاكهة الدنيا إنما تأتي بإيه؟ ليه؟ باختيار الخالق. يجيب الفاكهة ويقعد يزرعها ويعمل مشابه فللخالق فيها، إنما دي من طهي المسبب نفسه. نعم نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبعدين بقى الواحد ياكل وابريق وبلدان ومش عارف ايه، ناقصه ايه من المتعه بقى بتاعه الدنيا اللي كان بيقعد. قال لك ما ناقصه الستات بقى، ما فيش الا بقى مش الا الستات، برضه هيجيب له الستات. وحور عين، حور الحور السود سود نائح والبياض بياض نائح، ان العيون التي في ايه في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحنين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. ادي الحور. وعين يعني عينهم زي البقر كده، عين واسعه. نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ. ومش لؤلؤ البريق الجميل ده، ولؤلؤ مكنون كمان محفوظ حتى ما جيش لا غبار ولا اي حاجه. بس دي بقى يعني مش معناها انهم يعني بيحصل لهم حاجات زي اللي بيحصل في الدنيا، ان اشتهيتها ولا تشتهيها، لان انت هناك بقيت راقي رقي جامد قوي، لان في لذه لكل مستشرف فيها، وهو انه بس يشوف ربنا. محدش ينشغل بقى بحاجه ابدا. نعم. ولذلك يقول لك فيه جنه اسمها جنه عليين. العليين دي ليس فيها شيء من متع الاكل والشرب ولا النسوان، ما فيهاش الا انك تبص كده شوف بس يا رب. وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو هو فضول الكلام الذي لا خير فيه، ولا تأثيم محدش يأثم حد، الآن مفيش حد بيعمل اسم ولا أي حاجة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما يسمعوش إلا الكلمة دي. طب هو بيستثنين هذه لغو وتأثيم، يقول لك ما يسمعوش لا لغو ولا تأثيم إلا سلاما. قال لك إن اعتبرت سلاما سلاما تأثيم ولا اعتبرها تأثيما. سلاما سلام من مين؟ يسلموا على بعض الملائكة دي تدخل تسلم عليهم، ولا أشرف السلام بقى ساعة ما قال في ياسين بقى سلام قولا من رب الرحيم. هذه بقى العالم. نعم. هات بقى ده الجماعة الأولانيين